بعد ما تصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العقل يقول كده، لما ربنا خلق الناس متفاوتين في هذه الدنيا، فيه ظالم ومظلوم، وفيه واجد وفيه محروم، فيه قوي وفيه ضعيف، وفيه متمتع بكل ما يحتاج، في واحد مش لاقي حاجة من اللي عايزها، أو واحد متوسط أو واحد أقل. طب هذا التفاوت، هذا التفاوت، الحق والعدل والحكمة تقتضي أن بعد هذا التفاوت اللي كان طاغية يأخذ جزاء طغيانه، واللي كان محروم ويصبر يتلقى مكافأة تعويض عن هذا الحرمان. وده مش هيكون في الدنيا، يبقى إذن لابد يكون في حاجة تانية اللي هي الآخرة. الكفار مش فاهمين هذا الكلام، وللأسف الشديد الغافلون من أدعياء الإيمان مش فاهمين هذا الفهم الحقيقي. يعني فيه من أهل الإيمان، من أهل الإيمان اللي هو اللي يعلن أو يدعي أنه مسلم أو مؤمن، بيتصرف تصرف أن الدنيا هي منتهى نهاية المطاف، بيتصرف على أن الدنيا نهاية المطاف. أنا اللي أقدر أعمل هعمل، اللي تقدر تحصل النهاردة تنهى، بتصرف، تعمل، تنتقم، تظلم، تتجبر، بيتصرف على أن الدنيا منتهى المطاف، ناسي أن فيه وراها أمور كثيرة، ناسي أن وراها كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ما فهموش الكفار، أولا لا يفهمون قدرة الله، ثانيا مش فاهمين معنى النار إيه، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى سبحان الله العظيم بحمده. يعني التعبير بطريقة غير مباشرة بيهز القلب ويؤثر في النفس، يؤثر في النفس ويهتز لها القلوب. هي أنت مش يعني القيامة هتقوم، واقع، أمر واقع، عذاب واقع، العذاب واقع. وبعدين العذاب الواقع هيكون فين؟ ما تكلمش عن النار تفصيلا، إنما قال كلا إنها لظى، إنها لظى، إجابة مفاجئة وسريعة. جهنم اللي هم مكذبين بيها ومش حاسين بيها، سواء الكفار أو الغافلين من أهل الإيمان ناسيين، لما يقول كلا إنها لظى، لظى معناها تلتهب في بعضها، يلتهب ببعض، تتغيظ وتلتهب، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، الشوى قيل الأطراف والأعضاء، مجرد ما يحترقوا فيها تتمزق أعضاؤهم، زي ما تكون الفرخة تحطها في الفصل على النار، على في النار كده تلقاها ممكن تتفسخ من النار الشديدة، أطرافها تتمزق، أو الشوى جلدة الرأس. لكن الاثنين هيحصل والعياذ بالله في هذا لظى في جهنم، مجرد ما يقذفوا فيها تتمزق أعضاؤهم فيتحولون إلى كتلة. يعني ممكن اللي بيلقى في النار يعمل بأيديه ورجليه عشان يتخلص، لكن دي أول ما ينزل فيها لا رجلين ولا رجلين، يبقى زي قطعة والعياذ بالله، قطعة محترقة، مجرد ما يلقى فيها يبقى قطعة محترقة، فلا يقدر يتحرك ولا يرفع يديه ولا يرجع رجليه ولا يعني. وبعدين مش بس كده وبس، يعني نزاعة للشوى دي كأنها عاقلة، كأنها عاقلة، كأنها متربصة، تدعو، هي اللي تدعو، يعني الله خلقها وهو صاحب القوة والجبروت، وهي فيها قوة وقدرة، وأودع الله فيها سرا بحيث أن هي اللي بتجمع، تلتقطهم التقاطا، تدعو من أدبر وتلى، يعني مستنياكم، وهي اللي إيه تنده لكم، مش بس هتنده. يا سبحان الله، يعني التصوير اللي شاهد القيامة، رغم أننا ملاحظ في هذه السورة، احنا مش عايزين نطول لكن نعمل ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ملاحظ إن في هذه السورة إن كلامها هادي، يعني الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، شديدة تفزع، إنما سأل سائل بعذاب واقع، رد متمكن، الهدوء يدلك على التمكن، دائما المتمكن يرد رد هادي، والضعيف ينفعل ويتفور ويزعل ويغضب بسرعة. الإنسان الضعيف، الشخص الضعيف لما يرد منفعل متوتر كده ومتهيل إن هاجمين عليه، إنما الرد متمكن، سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي حصلان حصلان، يعني اسمع، حتى لو كان مهما كان جبروته